يقول ذكرت فيما سبق أن الدم الخارج من السبيلين أنه ينقض الوضوء، فما الذي يفعله المريض بالبواسير؟ فنقول لا، يعني الشخص المريض مستثنى من هذا، فإذا دخل وقت الأذان، إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ ويصلي حتى لو خرج منه دم، لكن عليه أن يتحفظ فلا يجعل هذا الدم ينتشر في ثيابه، مثل صاحب سلس البول. فصاحب سلس البول إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ ويصلي ما شاء.